المسألة الثالثة يدل على أن من سنن العظماء إكرام الضيوف على موائدهم. المسألة الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب، وقال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدوني أعافه، وأكل الصحابة أمامه، فدل على أن سكوته على أمر يدل على إباحته. والمسألة الخامسة يدل على أن الأكل المباح لا يلزم المرء على أكله، فالضب مباح ولم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه الصحابة. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأطعمة لبيان تحريم أكل الضفدع، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الطب منذ القدم، ولكنه يختلف بإمكانات كل زمان. المسألة الثانية قوله سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن العالم الشرعي أفضل من الطبيب، إذ الطبيب يسأل العالم عن حكم في الدين. المسألة الثالثة أن من فقد العلم فهو جاهل ولو كان طبيبا. المسألة الرابعة يدل على أن حاجة الناس للعالم أشد من حاجتهم للطبيب، فالطبيب هنا يحتاج للعالم والعكس. المسألة الخامسة يدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في النفوس، فيسأله الطبيب ويسأله الأعرابي وتسأله المرأة ويسأله الكافر، وهكذا تملك القلوب في حسن الخلق، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المسألة السادسة يدل قوله عن الضفدع تكون في دواء، يدل على تقدم الطب منذ زمن، فهذه دويبة برمائية عرف الناس إذ ذاك أن فيها دواء. والمسألة السابعة قوله في دواء يدل على جواز وضع ما هو مستخبث يسيرا في الأدوية وغير ذلك. المسألة الثامنة قوله فنهى عن قتلها، وهذا هو الشاهد، يدل على تحريم أكل الضفدع، لأنه لما نهى عن قتلها دل على تحريم أكلها، فلو كان أكل، لأن أكلها لا يباح إلا بعد قتلها، لكنه نهي عن قتلها. المسألة التاسعة يدل على عظمة الإسلام، إذ ما فيه حاجة الناس في الدواء لا يؤكل لئلا يفنى، فيعدم الناس دواءه. والمسألة العاشرة يدل على أن الضفدع ليس من أنواع الحيوانات البحرية، فلو كانت منه لأبيح. والمسألة الحادية عشرة، ما كان مثل الضفدع مما يعيش في البر والبحر منه ما يحرم أكله كالضفدع، ومنه ما يباح أكله مثل ما في القواقع التي تعيش على الساحل وكذا، حيوان السرطان اليسير الصغير الذي يعيش على الساحل. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.